خاف مقام الله. لمن خاف؟ لأن المراد قيام الله عليه، لأن الله قائم على كل نفس بما كسبت، فهو رقيب وشهيد. فالعبد أن يخاف الله سبحانه وتعالى، ويتذكر أن الله قائم عليه حافظ لعمله مطلع عليه. وقال بعض المفسرين مقام الله هذا مقام ربه، يعني مقام العبد بين يدي ربه يوم القيامة. نعم. لمن خاف مقامي عليه في الدنيا راقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه، وخاف وعيد أي ما توعدت به من عصاني، فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكره الله والمبادرة إلى ما يحبه الله. واستفتحوا أي الكفار أي هم الذين طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم ما استفتحوا به، وإلا فالله حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. وخاب كل جبار عنيد أي خسر في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله، استكبر في الأرض وعاند الرسل وشاطهم، من ورائه جهنم أي جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصد، فلا بد له من ورودها، فيذاق حينئذ العذاب الشديد، ويسقى من ماء صديد في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة. أعوذ بالله من عذاب الله. نعم. وهو في غاية الحرارة يتجرعه من العطش الشديد ولا يكاد يسيغه، فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه، وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى عليه من الأمعاء، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب، وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت، ولكن الله قضى ألا يموتوا، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها. ومن ورائه أي الجبار العنيد عذاب غليظ أي قوي شديد لا يعلم وصفه وشدته إلا الله تعالى، مثل الذين لا إله.